معكو سنة مجلس ولا موكب ولا خدمة تيجي الزهرة شاقل للها عزا معكو لابو اليمة بعيوننا الكل هيندمع عن قابض الرزنامة يمتى محرم ما يجي مستحشين أيامة من زينب احنا نستحي لما ندق للطامة وعباس اللي امتان البكي ذاك الطبور عالهامة وكل سنة نقرا العزا ندي ونصيح هاي يا حسين وامصابه هاي يا حسين وامصابه لاجل يا العين سجابه هاي يا حسين وامصابه إذا جانا صبح عاشور منو يقدر يضم ضمه زحمة شلون أظل بالبيت عيال حسين بلا خيمة سمعناها شو صبرنا يا حسيني ضمايرنا يا حسيني بضمايرنا يا حسيني بضمايرنا صيحنا بيك آمنا لا صيحت عواطفها لا دعوة مجرد راي هذي من مبادئنا صيحنا بيك يا منا صدق مزورك احبابك تشبع بكي من تقعد ببابك متنا بهواك احنا شكثور ما يرهمينا اي صبور وخاطرك دوى العمر واحد جريح واحد يطيح واحد يصيح يما ذكريني من تمر زفت شفايا من العرس محروم حنيتي دم المصايا شمعة شبابي يطفوها حنيتي دمي والجفن دار التيرايا يما ذكريني من تمر زفت شبايا إن شاء الله نرجع نطوف إن شاء الله إن شاء الله ولا ماكو خوف إن شاء الله إن شاء الله يزول الوباء ننصب خيام العزاء من بيتنا لحد كربلاء إن شاء الله إن شاء الله المرضى تطيب نرجع نزور الحبيب حسين ما يبقى غريب إن شاء الله.